لآن القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرمون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منه. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى كان من المقربين. قبل هذا فاصبر إن الآخرة للمتقين.